رجل وزوجته نسيا طواف الوداع وهما مسافرين، هكذا قال فيصل، ثم عادا، فهل عليهما دم؟ واشترى يا فيصل. طيب، العلماء رحمهم الله يقولون قاعدة عندهم: من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه دم. الدم هذا يذبح في مكة ويوزع جميعه على فقراء مكة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.